أنكر آية من القرآن الكريم يكفر، لكن من لم يصدق حديثا أو أنكره لا يكفر. ثم آية سماحتكم مع دليل. أما الآيات فنسيت من أنكرها هو كافر، من قرأ القرآن أو بعض القرآن هو كافر بإجماع المسلمين، لأنه معه مقطوع بأنه كلام الله مقطوع من القرآن. أما الحديث بالتفصيل الحديث الثابتة التي لا شك فيها ولا مطعن، من أنكرها فهو كافر من جميع أهل العلم. وأما الحديث فيها نار فيها خلاف حاجة غلط، إذا هذا هو محل نظر لو كفر صحيح. والإقرار بأن هذا الحديث أكبر قول فاسد، لا يجوز هذا الإقرار. وفي التفصيل من أقرأ الأحاديث الصحيحة المعروفة قال ما ربك فلا يدري لعدم العلم عدم البصيره ان مما يحكم على ان راى ربه لو كان قد راى حتى يعرفه. اما الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اذا راوا شيئا فضروه واحد عند الله جل وعلا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.